فاحتجبوا السلاح الوقت المدل على الثاني وقفنا عنه المتعاطفين بسياسه الكافيه كفارا لكفار المسلمين وعصي نفسه عن هذا المسلم ودل على كلمه المسلمين واغنى عن المتعاطفين. ما معنى اغنى عن المتعاطفين؟ تقول مثلا جاء الوليدان او جاء الزيدان أيها أن تقول جاء زيد وزيد، زيد وزيد، زيد وزيد، زيد فأنا عن المتعاطفين، والله بزيادة سياسية، زيد مطلق، زيد زيادة سياسية، ألف ونون، زيد ثاني، ما دل على الكلمة الأولى أو تنتهي وأعلى عن المتعاطفين بزيادة سياسية، صار تنتهي، ما معنى صار تنتهي؟ عندما تكون زيدان قال أن تحت المجرد تحت المجرد شرطين صارت البيت وعقل مثلي عليه يعني شيء أصبع عليه. نعم وعقل مثلي عليه سبحان الله. يعني ما معنى عقل يعني منقول كالزيزان صح؟ وتجرب زي البيت اثنان وثلاثة زي الوزن لكن أنا مذكور القمران أو النبوان ليس يعني لا تعصى عليهما إن القمران هو مثل قمر وشمس قمر وشمس مش قمر وقمر المقصود به كذلك النبوان مثل التخريج المذاكرة الأول هذا معنى وعقيد يعني فالقمران مشهور ملحق بهذا هو يراجع على السنه وهذا هو السنه من ناحيه بهذا التعريف اخر دار السنه يذكر القمران والادوات لا تكون قمر وقمر لان القمران فيه قمر وتشترك الادوات الاب والام والله نعم. نعم نحن جاهز لله فلذلك جاهز وهو مرفوع على صوته الذي قيامه عن الظن لانه مكلف هذا الاعراب صحيح المبشر والنور عبر عن تجريب شريك الكفر. ما معنى عبر عن تجريب شريك الكفر؟ اكتب زي ظلم زي ظلم قلنا ان العلامه في التدريب الجر والتدريب فهذا التدريب نور تذكره بهذه الكلمه تذكر العلامه كن تقوى كن تقوى كن قوت لا تقوى زي اكتب زي ذلك تحت هذه النور تاتي فقط الجنه عوض هذه النور عوض عن التمييز مثل الظل هي عوض عن التمييز مثل النور هذه هي عوض عن التمييز عوض عن الظل عوض عن الظل عن التمييز واضح هذا معنى والنور عوض عن التمييز مثل الظل. نعم فالزيدان له دل على شيء من جهه الزياده التي في نفسه وهي شيء مرفوع في حاله الرفع وهي يكون في حاله شيء الرفع والشرطيه معها وصار كل شيء يقول زي الصغير وصار في العقل نفسك عليه تقول جاء الزيدان وصار في حاله دل على الزي من جهه الزياده نحو الرفع شفع ولا يقول له بل عنده لأن الشفع على الأصنام أو الشفع شفع أصنام لكن هنا قوله وصلح العقل ابن عليه نظر إلى الحاجة بقوله وعقل ابن عليه لم أرى إن عند الله من الشريف تكون القمر ولا يزال يعرف ولكن يعرف عين عليه مبارك لا يزال نحو القمر وشفع تزعل من الله ما ليس من الله ولا يزال إذا زي الإعراب لو ضرب من المستقبل من الزمن الخاطئ بشرطه منصوص بجوازه. فالجملة الأولى الساعدة اليمينية أو الجملة التي تنزل الجواز تكون في محل درس الشيخ الكبار. ضمير الساعد وصل عضو مرفوع وجلس وصل إلى الفعل والفعل في محل درس الوقت في جلسة وهو معنى قوله قوله قاضي كل شخص. وضمير الدار قوله ضمير تسليم وتسلية الدار إليه وهو مجرور بفكرة الظاهرة أو أرقى ضمير معطوف على ضمير الأول والمعطوف على المعطوف المعطوف على المعطوف المرفوع وضمير الظاهر وجمع المضاف إليه مجرور بفكرة الظاهرة أو أرقى ضمير معطوف أيضا على ضمير الأول وضمير المخاطر نعم المؤنث ونعم المجرور مجرور وعلم بجمع كلمة الضمير وجواب الإجابة عنه دل عليه ما قبله تقديره فيرفع الضمير وهو الذي عمل فيه إذا النص وهو مع كل منصوص بجوابه هذا لا يهمني. الشرط يعني أن النون تكون على الرفع في موضع واحد وهو الفعل المضارع اذا اتصل به ضمير تسليه او ضمير جمع او ضمير محدثه مخاطره ضمير الجمع له الله تكتبون تكتبون ضمير تسليه تكتبان او يكتبان وضمير تسليه المخاطر هي هي تكتبين تكتبين تكتبين فهذه التسليه ولو يكون لها الجمع والتكثير للتسليه في المؤنث المفرد الواحد نعم فهذا الفعل المضارع يكون في حاله الرفع مرفوع بثبوت بثبوت النون تقول فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون طيب الواو في اللغة الجاهلية العربية هل هي فعل؟ هي فعل عندما أخذنا على كلمة نعم عندما أخذنا كلمة الكلمة قلنا أن الأول على الناس في معلمة الكلمة فنفس الزيادة والواو والكلمة أثناء بدليل أنها تسمى لك أقول لك كتبت كتبت منع يعني فتكتبون معنى أن يكتب بلال وفلان وفلان وفلان وفلان أو كل فلان أقول تكتبين يعني تكتب زينب يعني فعل الجنة تجد زينب والله يكتب معه وتكتب يعني بعد ثلاث ساعات وكيف يعني يكتب الصلاة وتعيينها في ساعة ساعة هي تكتب واضح فهذا هو الجنة وقت يا رب لكم هذا وتتعلموا يعني حينما تكون علامة الرفع في موضع واحد وهو الفعل المضارع اذا اتصل به ضمير نفسية او ضمير جمع او ضمير محدثة مخاطبة فالضمير النفسية وهو الذي يفعل علامة الرفع علامة بالتحسية والتوقيف او بالتحسية والتوقيف يعني المقصود تاوية يعني نقطة في الظروف المقصودة نقطة في الظروف مكسور مخاطر تكتبان فرقية نقطة في الظروف مخاطر اسمها ذات والتحقيق هي ذات الفرقية تدل على الواقع والتحقيق تدل على الأصل تكتبان يكتبان هم أيضاً وضع مصاعب والإعراب يضع على الفعل مضارع مرفوع بثبوت النون وضع هذا والألف ساعد أو تقول الضمير يطلق في المبني على السكون في محل رفع فاعل. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الحمد لله. وتفعلين انتم تعالوا تفعلوا كيف؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع للتهديد. ايه؟ كمل. مين الفعل؟ الفعل هو الألف. ايه؟ أربع كلمات. أقرأ ضمير. ضمير متصل مبني على السكون، على السكون في محل رفع فاعل. نعم. يفعلين الفعل مضارع مرفوع وعلامة رفع للتهديد النور. والالف فاعل لا والالف ضمير والالف ضمير متصل وعلامة مبني على مبني على السكون وعلامة رفع فاعل محل رفع فاعل في محل رفع فاعل. بس وتفعلين انتم او ظهر به الضمير جمع الى الله وتفعلون وتفعلون التحليل والتوكيل والاعراب يفعلون فعل الضمير والتوكيل والضمير فعل وتفعلون السكون عرفت كيف تفعلون هذا؟ تفعلون الفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه لسجود النون. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أو ظهر به ضمير محدثة مقابل الواو بجاهل أو تفعلون وهو يكون في نجم التوحيد يعني مقابل والخطاب. فكل شيء تفعلينه تفعلين أنت أنت وإعراض الفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه للنون نون وهي الفعل تعلم التكفير به. الفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه تأكلان تأكلان الفعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه للنون نون والالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. يقاتلون يقاتلون الفعل المضارع مرفوع وعدم الرفع وله ضمير متصل مبني على السكون. نعم يتعلمان يتعلمان الفعل المضارع مرفوع علامة رفع النون علامة رفع ثبوت النون فعل ضمير متصل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. الآن ننتقل إلى علامة الكبرى وهي النصب. علامة النصب التقليدية هي الفتحة كما أن علامة الرفع الحقيقية هي الضم. قالوا النصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحرف النون. الفتحة هي علامة الرفع وعند الألف علامة فرعية الكسرة علامة فرعية الياء علامة فرعية حرف النون علامة فرعية. لعملة النصب الأصلية هي علامة الفقه علامة الأصلية في الاسم المفرد في الفعل المضارع الاسم المفرد يعني بيبين النواقص كثيرة جدا والحال إذا كان مفعول به إذا كان مفعول مطلق مفعول به كذا كذا كذا كذا هذا شيء معنى النواقص أو النقص بها لكن هذا عن الأصل الإنسان في إذا كان الاسم إلا فهو اسم نور او او تقول مثلا كان الولد صالح فصالح مربوط لأنه هو خبر كان لأنه خبر كان وأطورته وأنه وأطورته إلى أغلب ما جرى يعني في البحث المنصوب الشيخ هو بسنة بالخبر منصوب بالفتح واضح الفعل المضارع من هذه إذا دخل عليه النواقص تجد معنا مثلا ذلك دخلت عليه نقص دخل عليه نقص في الأخير من النقص يعني إذا نون التوكيد نون النسوة وإذا قصرت به الضمائر التي مرت معنا في الأفعال الخمسة الواو والألف والياء وضع بس ليس يدخلون أو يدخلن أو يدخلن لن يدخلن لن يدخلن لن يدخلوا أنا سيكون علامة فرع حتى النقص واضح بالنسبة للكفرة كثير جدا الأسماء معنى الأسماء يعني الوضع هي المنصوبات مفعول به التمييز الحاج المفعول المطلق المفعول المفعول معه ظرف الزمان ظرف المكان اسم إنا وأخواتها وخبر كان وأخواتها وكذلك اسم لا نفي للجنس 11 نوع نقول مش حافظ 16 يوم سبيل وسبيل وشافظ حال جميل واقع يوم سبيل بالكفر أما يقول كفر بين الآن العلامات الفرعية العلامات الفرعية خلينا عنا الكاميرا عنا حرف النون عنا الياء وعنا الالف الكسر وين تكون؟ تكون في الجماعة يعني أن السير في حالة النصب يكون بكثرة نيابة عن الفتحة لأنه جرى أن السير. السير تقول رأيت المؤمنات الصالحات الطيبات، تقول رأيت المؤمنات فهو تقول مفرده منصوب علامة النصب الجيم في فتحة الذكر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث مؤنث سالم. واضح عليه الذكر تكون في علامة النصب في جمع مؤنث سالم. حتى اليوم يكون هذا بالتجريب الآن معلوم أفعال الخمسة إذا دخل عليها ناصب او نائب. خلينا ناخذ فعل الافعال مثلا يفعلون دخل عليه لم او لم هذا ناصب هذا نقول لن يفعلوا لن يفعلوا هناك جاهز قتال لن تنال البنية حتى تنفقوا مما تحبون. كذلك جمع آية جمعت بين الناصب والجاهز في البقرة فإن لم تفعلوا إن لم تفعلوا ولم يفعلوا تفعلونه خلفة الذاتية أولي ما تكون في عمر في المثنى تقول مثلا إذا صدق على رفعه ألف وعلامة نصبه وجره كذلك بأن يكون مثلا رأيتم الرجل بيني في الجمع المهجر تقول رأيتم المؤمنين فهذه هي المثنى وهذه هي الجمع المثنى الثالث حتى الفرق بينهما ما قبل الياء في المثنى مفتوح وما قبل الياء في الجمع مفتوح والنور في المثنى مكسورة وفي الجمع مفتوح فتكون مفعول به منصوب على مطلق الياء لأنه مثنى وهذا مفعول به منصوب على مطلق الياء لأنه جمع مذكر ثالث وثلاثة رأيت المؤمنين نايمين رأيت المؤمنين نايمين أول ما قبله مفتوح وما بعده مكسور وجمع المذكر الثاني ما قبله مكسور وما بعده مكسور الآن يكون في أسماء حرف نقول مثلا رأيت أخوك هذا نقل الآن أخوك بعد المقاعدة حتى لا نفهم رأيت أثار جاء أثار من هذا المنصوب أقول به فعلامة النصب بالألف تكون مفروضه مربوطه على ما تقول فيه حدث لان لو لم تسمعي الخبر اه مضاف هذه هي علامات النص واضح ان شاء الله نقرا المثل ان شاء الله تعالى قال الإمام ابن مسعود رحمه الله تعالى وللنص خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحرف النون فأما الفتحة فتكون علامة للنص في ثلاثة مواضع في القوم الجمع التكبير بالنسبة يفرق وشعير السير والفعل الإصبار إذا دخل عليه ناطق ولم يتصل بأسره شيء الجمع التكبير واضح ولم يتصل بأسره شيء أما الألف فتكون علامة للنص في الأسماء الخمسة مثل النحو وحيث الرجال أو الأخلاق وما أشبه ذلك وأما الفكرة فتكون علامة للنص في جمع الحدث الثالث وأما اليوم فتكون علامة للنص في التثبيت والجمع وأما حرف النون فيكون علامة للنص في الأفعال التي تقومها من تبادل النون أو الوجود في كلنا نقال خاصة إذا دخل عليه ناقص أو جاهز وأما صلى الله عليه وسلم فتوافق من الله تعالى نواصل هذا هو الروح حتى النواصل لان الذين قرروا باذن الله نعلمه من هذا الكلام والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه